هتعرفيني وقت ما قلبك يبتدي يحس بندم، وتلاقي وهم الحلم نار نار تكوي بألم. هتعرفيني وقت ما قلبك يبتدي يحس بندم، وتلاقي وهم الحلم نار تكوي بألم. وتقولي بحس قلبك من جراحك وتقولي بحس قلبك من جراحك وإن الحياة اللي انت عشتيها عدم. هتعرفيني أنا قلبي عاش فعليك حلم بس توه، إزاي توه أول ما يلمح سكته. أنا قلبي عاش فعليك حلم بس توه، إزاي توه أول ما يلمح سكته. بعتيني وافترق الطريق والحلم ضاع لحن الرقيق. بعتيني وافترق الطريق والحلم ضاع لحن الرقيق، ورحل في وسط الغيم وفي لحظة انقسم. هتعرفيني وقت ما قلبك يبتدي يحس بالندم، وتلاقي وهم الحلم نار تكوي بألم. هتعرفيني عارف أنا إنك في وهم هينتهي، وهترجعي تمشي في دروبي وتندهي. عارف أنا إنك في وهم هينتهي، وهترجعي تمشي في دروبي وتندهي. بالدمع على قلب الحزين اللي انت بعتيه للسنين، بالدمع على قلبي الحزين اللي انت بعتيه للسنين. لكن مش هتلاقيه وتلاقي الندم. هتعرفيني وقت ما قلبك يبتدي يحس بالندم، وتلاقي وهم الحلم نار نار تكوي بألم. هتعرفيني وقت ما قلبك يبتدي يحس بالندم، وتلاقي وهم الحلم نار تكوي بألم. وتقولي بحس قلبك من جراحك وتقولي بحس قلبك من جراحك وإن الحياة اللي انت عشتيها عدم. هتعرفيني